اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا إنه قول خالق البشر لا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه الفقرات التي نتداولها بالدرس اليوم كلها تتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون جميع أسماء الله عز وجل وجميع صفات الله عز وجل التي وردت في الكتاب والسنة. من تلك الصفات أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وهذه الصفة من الصفات التي هي أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. أزلية باعتبار أن الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أن الله عز وجل يكلم من شاء متى ما شاء بما شاء. فأفراد كلامه ليست كلها قديمة، فمثلا كلام الله عز وجل الذي خاطب به ملائكته: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا. كلام الله عز وجل الذي خاطب به موسى عليه السلام، كلام الله عز وجل الذي سيخاطب به عباده يوم القيامة، هذه أفراد صفة الكلام، فلا يقال أنها قديمة. حتى القرآن لا يقال أنه قديم، وما نجده عند المتكلمين حتى عند بعض أهل السنة الحنابلة وغيرهم أن القرآن قديم، هذا ليس دقيقا بل ليس صحيحا. لا يقال أن القرآن قديم، لأنه كلام الله عز وجل وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد عدد من الكتب، بل هو آخر الكتب، فلا يقال أنه قديم ولا أزلي. وفرق بين صفة الكلام وبين أفراد هذه الصفة، فالقرآن كلام الله عز وجل وكلامه صفة من صفاته. هذه الصفة من المسائل التي كثر حولها الخلاف جدا. المسألة التي كانت استحوذت بأكثر الخلافات بين الفرق قبل صفة الكلام هي كانت مسألة الإيمان. مسألة الإيمان كان الخلاف حولها كثيرا، لأنها هي من المسائل التي كان الخلاف حولها قديما جدا. و لأجل الخلاف فيها كانت هناك معتزلة ومرجئة ومرجئة الفقهاء والفرق التي تم تصنيفها لأجل الخلاف في الإيمان. هذا الخلاف استمر إلى تقريبا إلى نهاية القرن الثاني، وكان هذا الخلاف حول الإيمان يعني قويا. بعد نشوء الخلاف في صفة الكلام، في الصفات عموما وفي صفة الكلام خصوصا، صار الخلاف فيها أكثر، حتى ذكر كثير ممن ألف في هذا الموضوع وتحدث في هذا الموضوع أن علم الكلام سمي بهذا الاسم لأن أول خلاف في الأمة كان في صفة الكلام. هذا تجدونه في عند أكثر من كتب في علم الكلام، وهذا ذكره أيضا الذي كان يناظر شيخ الإسلام حول الواسطية، ذكره في أظنه الهندي صفي الله الهندي الأرموي الذي كان يمثل المتكلمين في المناظرة مع شيخ الإسلام، لأنهم مع أنهم اتهموا شيخ الإسلام أنه قد خرج على الأمة وخرج على إجماع الأمة ولا يمثل إلا نفسه، مع هذا كله لما تقررت المناظرة بإلحاح شديد من شيخ الإسلام، تحيروا في من يمثلهم، فاختاروا صفي الدين الأرموي، وهو من المتكلمين المعروفين وله كتب في علم الكلام وكتب في أصول الفقه، يعني شرحه لكتاب الرازي في الأصول من أعظم الشروح وهو مطبوع، وهو فعلا يعني رجل عبقري، فاختاروه ليكون ممثلا لهم. في بداية المناظرة ذكر أن عطاء بن واصل قال كذا وكذا، فقال له شيخ الإسلام لا، هو واصل بن عطاء وليس عطاء بن واصل، فبدأ من البداية. وذكر فيما ذكر أن الخلاف في صفة الكلام لأجله سمي علم الكلام بهذا الاسم، فقال له شيخ الإسلام لا، هذا ليس دقيقا، لأن المتكلمين أوائل المعتزلة والجهمية كانوا يسمون بهذا الاسم متكلمين قبل نشوء الخلاف واشتهاره حول هذه الصفة، ولم يكن منه من الهندي، لم يكن منه جواب يفهم به شيخ الإسلام. المهم، الخلاف في هذه المسألة خلاف طويل وعريض، وهو ليس خلافا في هذه المسألة بخصوصها، وإنما خلاف عام في الصفات. فلذلك لما نأتي إلى ذكر المذاهب في هذه المسألة ستكون الأقوال هي الأقوال التي نذكرها في الخلاف في الصفات عموما. نحن لما نذكر الخلاف في الصفات عموما نقول مذهب فيها مذاهب، مذهب الكلابية كذا، مذهب أهل السنة كذا، مذهب نفس التصنيف سيكون في صفة الكلام، لأن الخلاف في هذه الصفة فرع عن الخلاف في الصفات عموما. وأيضا الحديث حول هذه الصفة مهم جدا أيضا لأجل ما حدث حول هذه الصفة من الفتنة، فتنة خلق القرآن. بعض الناس وصفوا شيخ الإسلام، وصفوا الإمام أحمد، وصفوه بالعناد، قالوا المسألة لم تكن يعني طويلة وعريضة بهذا الشكل، لم تكن تستدعي هذا العناد الذي نجده عند الإمام أحمد، مسألة أبسط من هذا. ذكر هذا كثيرون، منهم محمد عبده، آخر ما من قرأت له محمد عبده، وأيضا زهدي جار الله، هذا كتب عن المعتزلة، له كتاب المعتزلة هكذا، ذكر فيه أن الإمام أحمد موقفه كان نابعا من العناد. ونجد الآن في العصر الحاضر ممن يتحدث في هذه المسائل الكبار وهو ليس مؤهلا لها، نجد كثيرا منهم يقول أن هذه الفتنة وموقف الإمام أحمد فيها كان غريبا جدا. الإمام أحمد لما تحمل ما وقع عليه من 3 خلفاء متواليين، يعني المأمون وبعده المعتصم وبعده الواثق، وكان يضرب رحمه الله حتى تتفتق وتخرج أمراؤه أحيانا كانت، ومع ذلك كان يصبر، ما كان يقول القرآن مخلوق. هل تظنون أنه يعني يصبر هذا الصبر وكان يرى الموت أمامه يوميا، يوميا يخرج ويضرب إلى أن يغمى عليه ثم يرد إلى، هل ترى أنه كان مجنونا يعني إلى حد أنه صمد في مسألة جزئية يسره القول بخلافها؟ هل هذا الذي تتوقعونه من الإمام أحمد؟ إذن المسألة أعمق مما يتصوره هؤلاء الجهال الذين يعني لا يعبؤون بإطلاق القول على عواهنه ورمي الأئمة بهذه، لا يعبؤون بهذا كله لأنهم تعودوا على هذا. ففتنة القول بخلق القرآن كما سنعرف هي عنوان لمسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الصفات. فمن يقول القرآن مخلوق هذا لا يثبت الصفات، وخاصة صفة الكلام، لا يثبت أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام. ومن لا يقول القرآن مخلوق ويقول القرآن صفة من صفات الله عز وجل، كلام من كلامه وكلامه صفة له لا يقال عنه مخلوق، فهذا يمثل منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ومنها صفة الكلام. ما ذكره الإمام الطحاوي هنا حقيقة كله جميل ودقيق، وذكر بعض الجزئيات وكان دقيقا في ذكرها للرد على المخالفين. فمثلا القرآن، إن القرآن كلام الله، هذا عنوان هذا الدرس، منه بدا بلا كيفية قولا، يريد هنا شيء، وأنزله في هذه الكلمة يريد أيضا أن يرد على طائفة، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. يريد أن يقول أن من يخالف في هذه المسألة فعليه أن يبحث في حقيقة إيمانه، لأن المؤمنين لم يختلفوا في هذه المسائل، فهذا فيه تعريض دقيق لكل من يخالف في هذه المسائل حتى في هذه الجزئيات. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا، لاحظوا يعني نبرة كلامه، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. كل هذه الجمل تحمل معاني عظيمة. أول ما قال إن القرآن كلام الله، طبعا الواو واو العطف، لازلنا مع الجملة الأولى، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا، وإن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله عز وجل، هذه هي المسألة الأولى. القرآن يعني هو لغة من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فهو مصدر قرآن بمعنى قراءة، والقرآن هنا بمعنى المقروء. ومن مما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه في وصف عثمان رضي الله عنه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، عنوان السجود به يعني علاماته واضحة، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي وقراءة. وهذا الاسم مع أن كل كتاب فهو قرآن، إلا أنه خص به القرآن، فلا يذكر، صار علما له للقرآن. كلام الله، القرآن كلام الله ليس كلام غيره. والقرآن، إن القرآن كلام الله، إلى هنا يتفق معنا كثير منهم الكلابية، يقولون القرآن كلام الله، فلذلك بدأ يفصل هنا. طبعا الأدلة على أن القرآن كلام الله كثيرة جدا، ممن كتب في هذا الموضوع بتفصيل أكثر، الإمام ابن قدامة رحمه الله، له 3 أو 4 رسائل خاصة بصفة الكلام، و يعني حول صفة الكلام وحول القرآن 4 رسائل. فلذلك لما جاء يكتب حول هذه الصفة في لمعة الاعتقاد، كان كلامه من أجمل ما يكون. يعني كلام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد حول صفة الكلام وحول القرآن الكريم من أجمل ما يكون، وسنقرأه للفائدة. من الأدلة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع في هذه الآية مسألتان، المسألة الأولى أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، المسألة الثانية أن القرآن يسمع. وهذه من المسائل التي سنجد الخلاف فيها من المتكلمين. يقول منه بدا، من هنا للتبريض، للابتداء، منه أي ظهوره بدأ منه، بدأ يعني ظهر. هذه تضبط أيضا ببدأ، هل أحد عنده بدأ؟ بدأ أي أحد عنده بدأ بالهمزة، إذا أحد عنده بالهمزة فهذا خطأ، لأن الإمام الطحاوي يبدو تعمد، لأن بدأ أيضا يصح، ولكن بما أن الكلابية ممكن يستدل بكلامه ويجعلوه كلابيا مرة أخرى، لأنهم يقولون كلام الله عز وجل بدأ بعد أن لم يكن متكلما، فقد يكون هذا الاحتراز وهذا الضبط لأجل هذه المسألة. منه بدأ أي ظهر منه ولم يظهر من غيره. طبعا هذه المسألة سيعيدها الإمام الطحاوي مرة أخرى، يعني من الأدلة على أن القرآن منه بدأ، قل نزله روح القدس من ربك بالحق تنزيل من حكيم حميد، وهذه الآيات فيها كثيرة جدا أنه من الله عز وجل. منه بدأ أي منه ظهر قولا، منه بدأ بلا كيفية قولا، الجملة هكذا، منه بدأ قولا بلا كيفية، ولكنه لأجل السجع جعله هكذا، منه بدأ بلا كيفية قولا، منه بدأ هذا يكفي، فلماذا قال قولا؟ لتأكيد أنه كلام الله عز وجل. لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون نعم منه بدأ، ولكنه هو الذي خلقه إيش في قلب جبريل، أو خلقه في الشجرة، ظهر منه ولكنه ظهر هكذا. فللرد عليهم يقول الإمام الطحاوي منه بدأ قولا ليس خلقا، ليس خلقا وإنما قولا. منه بدأ بلا كيفية، بلا كيفية نعقلها، لا بد من هذا القيد، وهذا ليس قيدا وإنما هذا التفسير. كلما ذكر الأئمة، أئمة أهل السنة، نفي الكيفية، وإنما يريدون كيفية لا نعقلها، وإلا صفات الله عز وجل لها كيفية ولكننا نحن لا نعقلها. منه بدأ بلا كيفية أي نعقلها. ما هو الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قولا هنا ذكر المصدر لبيان أن المقصود هنا هو الكلام والقول، طبعا القول والكلام نفس الشيء، مثل وكلم الله موسى تكليما، لأن المصدر لما يذكر مثلا وكلم الله موسى تكليما، أرأيت فلانا رؤية، وحضرته حضورا، حضرت هناك حضورا، كل هذه التأكيدات تكون، هذا المصدر يذكر لنفي ما قد يفهم مما يقولون عنه أنه مجاز. منه بدأ بلا كيفية قولا، هذا فيه رد على المعتزلة ورد أيضا على الكلابية. رد على المعتزلة لأنهم يقولون أن القرآن لم يظهر منه، حتى ولو كان ظهر منه فإنه ظهر منه خلقا، هو الذي خلقه، هو الذي خلقه، خلقه في قلب جبريل، وخلقه في الشجرة، وهكذا. هم يقولون خلقه، يذكرون الأمكنة، مثلا في الشجرة في حالة موسى، وفي قلب جبريل عموما. أما الجهمية فيقولون هو مخلوق، ولكنهم لا يذكرون أين خلقه. هذا هو الفرق بين مذهب الجهمية وبين مذهب المعتزلة، وكلهم يقولون أنه مخلوق. إذا ضبطنا بدا، فهنا الرد يكون على المعتزلة يعني أصرح من بدأ، لأنهم يقولون لم يظهر منه وإنما ظهر من الشجرة أو من جبريل. وهم ماذا يرون؟ هم يرون أن كلام الله عز وجل والقرآن وكل ما نراه من كلامه هذا كله مخلوق منفصل عن الله عز وجل، مثله مثل المخلوقات الأخرى كالإنسان والشجر والحجر، مخلوق منفصل. طيب لماذا يضاف إلى الله عز وجل؟ لماذا يقال كلام الله عز وجل؟ يقال كلام الله عز وجل للتشريف، مثل ناقة الله، بيت الله، هذه الإضافة للتشريف وليس لأن البيت صفة من صفاته والناقة صفة من صفاته. طبعا كلامهم هذا مردود، وهنا لابد أن نتذكر قاعدة، وهذه قاعدة مهمة، وهذه القاعدة في المضاف إلى الله عز وجل. المضاف إلى الله عز وجل، طبعا نحن إذا لم نفهم شيء مما أذكره لن نفهم التفصيل فيما بعد، فلذلك أرجو من الإخوة الانتباه لكل ما نذكره، لأني سأذكر أقوال الفرق، والآن في التفصيل نحن نذكر بعض التفاصيل، فأرجو الانتباه من الإخوة. المضاف لله عز وجل نوران: إضافة أعيان وإضافة معاني. مثلا بيت الله، البيت عين قائمة بنفسها، وكذلك ناقة الله. إضافة الأعيان إلى الله عز وجل دائما يكون للتشريف، دائما يكون للتشريف. والمعتزلة يقولون إضافة الكلام إلى الله عز وجل من هذا الباب، وهم يتجاهلون عن القسم الثاني. القسم الثاني إضافة المعاني، مثلا كلام الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، علم الله عز وجل، حكمة الله عز وجل، هذه معاني ليست قائمة بأنفسها، تقوم بغيرها. إضافة المعاني إلى الله عز وجل تكون إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. فكلام الله لما يقول الطحاوي وإن القرآن كلام الله، هذه الإضافة هنا إضافة الصفة إلى الموصوف، واضح؟ وإضافة الصفة إلى الموصوف فيها تشريف أيضا، يعني صفات الله عز وجل لها يعني الشرف مثل ذاته، ولكن نوع الإضافة هنا إضافة الصفة إلى الموصوف. وإضافة الأعيان إلى الله عز وجل يكون دائما للتشريف، واضح؟ فنقول للمعتزلة هذا الأمر لا يخفى عليهم. المعتزلة فيما يتعلق باللغة ترى هم أباقرة، اهتموا باللغة جدا، لأن اهتمامهم باللغة يعني استفادوا منه، استغلوه في كثير من التأويلات. لاهتمامهم باللغة أقحموا فيه المجاز، وأقحموا فيه حتى التخيل، وأقحموا فيه والتأويل، أكثر ما يذكرونه في التأويل وفيما وأكثر ما يذكرونه في البلاغة من الاستعارات، أنواع الاستعارات، هذا كله استغلوه لنفي الصفات ولترويج التأويل. فمثل هذه الأمور يعني هي أمور لا تخفى عليهم، ولكنه العناد أيضا ولكنها الشبه لما تتمكن لا تترك لي لا يكون حرا. منه بدا بلا كيفية قولا، قلنا هذا لتأكيد أنه كلامه وللرد على من يقول بأنه مجاز. من الذي يقول أن القرآن يعني نسبته إلى الله عز وجل مجاز؟ من الذي يقول هذا؟ يقول هذا المعتزلة كما رأينا، وللأسف يقول به أيضا الكلابية بفروعهم المختلفة، الأشاعرة والماتريدية أيضا يقولون أن نسبة القرآن لله عز وجل، يعني نحن لما نقول أنه كلام الله عز وجل هذا من قبيل المجاز أو من قبيل المشترك اللفظي. طبعا هذا معروفا للمعتزلة أليس كذلك؟ ولكن كونه مذهب الكلابية أيضا هذا غريب، هذا غريب، لأن الكلابية معنا دائما في الرد على المعتزلة في هذه الصفة، معنا دائما في هذه المسألة. ولما من الغريب أن الكلابية دائما يذكرون أن قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق هذا خطأ، مع أنهم أيضا يقولون بأن القرآن مخلوق. مثلا في كتاب من الكتب يذكر في المقدمة أن من المسائل التي اشتهر فيها بعد المعتزلة عن السنة قولهم بخلق القرآن وكذا وكذا، وما يلبث قليلا لما يأتي إلى هذه الصفة يقرر أن القرآن مخلوق. ولكنهم يقولون القرآن، يقولون القرآن قرآنان، القرآن قرآنان، قرآن منزل، قرآن منزل باللغة العربية مجزأ إلى سور وآيات ومنزل بالحروف ومرتب ترتيبا معينا، قالوا هذا القرآن مخلوق. وهناك قرآن هو كلام الله عز وجل، يعني هو في نفسه ذاك القرآن الذي نقول أنه ليس مخلوقا. واضح؟ فلذلك رد عليهم الإمام ابن قدامة برسالة مستقلة، رسالة جميلة جدا. يعني للأسف يعني الخلاف معهم تطور إلى أن ندخل في أن هذا قرآن ليس أو ليس بقرآن. أحد عنده قرآن؟ أحد عنده قرآن يعطيني؟ لعلكم لاحظتم عندما نذكر المذاهب، عندما نذكر المذاهب ونأتي إلى الأشاعرة والكلابية تكون الأمور غامضة، أليس كذلك؟ لاحظتم هذا؟ هذا مما نقول يمتاز به المذهب الكلابي، الغموض. لماذا؟ لأن ابن كلاب، طبعا المسألة لها تعلق بصفة الكلام، ابن كلاب هو معاصر للإمام أحمد، توفي قبله بسنتين، وسمي ابن كلاب لفصاحته وبلاغته، كلاب، هذا جمعه كلاليب، لأنه لفصاحته وبلاغته كان يجذب الناس به فسمي بابن كلاب. والإمام أحمد كان يحذر منه ومن أصحابه القلانسي، وكما قلت هو معاصر للإمام أحمد. قبل ابن كلاب كانت الأمة مختلفة على قولين في كلام الله عز وجل. قول أهل السنة أن القرآن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، والله عز وجل متصف بالصفات، والقرآن ليس مخلوقا. هذا كلام من؟ كلام أهل السنة. القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولا إشكال في ذلك. قول المعتزلة والجهمية أن القرآن مخلوق هكذا بهذا الوضوح. لماذا مخلوق؟ لأنهم لا يثبتون صفة الكلام، لا يثبتون الصفات عموما، ولا يثبتون أيضا صفة الكلام. فلما يأتون إلى القرآن هل يمكنهم أن يقولوا أنه صفة من صفاته؟ لا يمكنهم، أليس كذلك؟ لأنهم ينفون الصفات. فماذا قالوا لما قيل لهم هذا كلام الله عز وجل، كتاب الله عز وجل؟ قالوا هذه الإضافة للتشريف، وهو في الحقيقة مخلوق من مخلوقاته، شأنه شأن غيره من المخلوقات، والإضافة هذه للتشريف. هذان قولان معروفان قبل ابن كلاب. ابن كلاب جاء ليصلح بين الفريقين، وهذا الذي ذكره ابن كلاب يذكره المتعالمون الآن، كثير منهم يقولون المسألة ليس فيها تلك الحساسية، لماذا الإمام أحمد يعني يتحمل كل هذا العذاب؟ لماذا؟ هذا عناد منه. ابن كلاب يقول للمعتزلة بعض كلامكم صحيح وبعض كلامكم ليس بصحيح، أما أنتم يا أهل السنة فبعض كلامكم صحيح وبعض كلامكم ليس بصحيح. لماذا يا ابن كلاب؟ لأن الكلام الذي نعرفه لفظ ومعنى، أليس كذلك؟ الكلام لفظ ومعنى، لفظ يدل على معنى، ولذلك اللفظ الذي لا يدل على معنى هذا ليس كلاما. قال إذا نظرنا إلى الألفاظ حادثة. فالألفاظ مثلا هنا الله عز وجل لما يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه ألفاظ وهي مرتبة. بعض الحروف تسبق بعض وبعض الحروف تلحق بعض، هذه مرتبة ترتيبا معينا. واللفظ يكون بصوت، هذه كلها أمارات الحدوث. فكلامكم يا معتزلة كلامكم صحيح بالنسبة للألفاظ، الألفاظ نحن معكم أنها مخلوق. هذا من يقوله؟ كلابية. وبذلك وافقوا المعتزلة في قالوا أما المعنى ليس مخلوقا. وحتى نريح الفريقين نقول الكلام حقيقة في المعنى وليس في اللفظ. هم يقولون الكلابية الكلام حقيقة في المعنى وليس في كل ما يعني تحدث به نفسك الآن، يقول هذا كلام. والكلام الذي يعرفه الناس كلهم بدون استثناء يكون لفظ ومعنى. على كلامهم يعني والله أعلم، يعني صلواتنا كلها باطلة لأننا نتكلم. لا يخلو يعني نحن في الصلوات يعني و النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يصلح فيها كلام الناس في الحديث ها؟ فصلواتنا والله أعلم على مذهب الكلابية يعني لابد أن نريد الصلوات كلها لأننا نتحدث ونتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي ها؟ ما لم تتكلم، هذا ليس بكلام، ما لم تظهره فهو ليس كلاما، يبقى حديث النفس. وأحيانا يطلق عليه كلام ولكنه مقيد ها؟ كلام النفس هكذا. ويقولون في أنفسهم في قول الله عز وجل أي يقولون في أنفسهم، هذا قيد، لو لم يقيد به كنا نفهم منه الكلام الذي فيه اللفظ ومعنى. فابن كلاب ماذا قال؟ أنا أكرر للإخوة وأقول لهم ينتبهوا معي حتى نستفيد. ابن كلاب قال اللفظ مخلوق لأنه متعاقب ومرتب، وهذه كلها علامات الحدوث، أما المعنى فليس مخلوقا. ثم قال الكلام أصلا حقيقة في المعنى وليس في اللفظ. فهنا نشأت يعني خلال هذا الإصلاح، هذا التوفيق الذي أراده ابن كلاب، جاء ببدعة جديدة لم يعرفها أحد قبله، لا من اللغويين ولا من المبتدع ولا من الكفار ولا من المسلمين، أن الكلام حقيقة في الكلام النفسي. هذا لم يقله أحد من المسلمين ولا من الكفار ولا من اليهود ولا من النصارى، أول من قال به ابن كلاب أن الكلام حقيقة في كلام النفس، أما اللفظ فليس من الكلام. في مقابلهم المعتزلة قالوا الكلام حقيقة في اللفظ، أما في ما في النفس فليس من الكلام. وما يعرفه الناس أن الكلام مركب من لفظ ومعنى مركب من لفظ ومعنى. هنا لما يقول الإمام الطحاوي وأنزله على رسوله وحيا منه بدا بلا كيفية قولا، نقول فيه رد على من يقول بأن القرآن مجاز. على ضوء هذا التفصيل، هل يمكن للكلابية أن يقولوا أن هذا كلام الله عز وجل حقيقة؟ ها يا شباب، هل يمكنهم أن يقولوا أن هذا كلام الله حقيقة؟ لأن هذا كله ألفاظ، وكلام الله عز وجل عندهم في نفس الله عز وجل، من الذي اطلع على كلامه؟ الكلام عندهم حقيقة في إيش؟ في الكلام النفسي. وما في نفس الله عز وجل من الذي اطلع عليه؟ أما هذه فهذه ألفاظ، فهم قالوا الألفاظ ليست من حقيقة الكلام، إذن ماذا تكون هذه؟ هذه تكون مخلوقة. وقد صرحوا بذلك، أوائلهم ما كانوا يصرحون، أوائلهم ما كانوا يصرحون، ومتأخروهم صرحوا بذلك، وصرحوا بأنه لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في كون هذا القرآن الملفوظ المنزل المجزأ إلى سور وآيات المرتب بهذا الترتيب، قالوا هذا القرآن حتى عندنا مخلوق، قالوا لا خلاف به. ممن أذكره يعني كلامه الصريح في ذلك، ونقل كلامه شيخ الإسلام في التسعينية الرازي، قال لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في كون هذا القرآن المنزل مخلوق، وإنما الخلاف في الكلام النفسي، فهم لا يعترفون به ونحن نقول الكلام حقيقة في الكلام النفسي، والكلام النفسي ليس مخلوقا. واضح. في الكلام النفسي لا يتصور أن يكون منزلا. الإمام الطحاوي لماذا يقول هنا وأنزله على رسوله وحيا؟ يريد أن يرد عليهم، لأن الكلام النفسي لا يتصور فيه أن يكون منزلا. واضح. كل ما يتعلق بأن القرآن بحرف وصوت وأنه منزل وأنه ظهر، هذه ظهر من الله عز وجل، هذه كلها فيها أدلة على بطلان كلام الكلابية. المعتزلة يعني مذهبهم، هم فضحوا أنفسهم، والمعتزلة دائما هكذا عندهم جرأة، ما يتعبونك، كلامهم واضح. لأن دين المعتزلة أصلا، يعني أنت لما تقرأ في تاريخ العلاف والنظام، يعني كثير منهم كانوا خمارين، يعني كثير منهم كانوا ذكر شيئا من هذا ابن قتيبة رحمه الله فيه، فهم واضحين فيما يذكرونه. الإشكال يأتي عند الكلابية دائما، ولذلك سنتعب في فهم كلامهم أولا قبل أن نرد عليه، وحتى نكون دقيقين وحتى نفهم كلام الطحاوي لابد أن نفهم كلامهم. نحن أيضا سنقرأ ما ذكره ابن قدامة، وسنتعجب لماذا ابن قدامة يثير بعض الأمور التي قد نراها بدهية. يعني مثلا ابن قدامة ذكر أدلة كثيرة في رسالة مستقلة أن هذا القرآن هو القرآن. هل فكرتم في هذه المسألة؟ يعني اسأل أي مسلم، قل له ترى هذا القرآن هو القرآن، ماذا سيقول لك؟ نحن مع من يدافعون عن الإسلام وصلنا إلى هذا الحد، وصلنا إلى أن نذكر الأدلة ونحشد الأدلة على أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل ترى هو هذا القرآن. لأنهم يقولون، ذكر الغزالي، لأن هذا مصدر قرآن، فالمصدر يأتي بمعنى بالمعنى المصدري الذي هي القراءة، وبالمعنى بمعنى المفعول الذي هو المقروء. فقال أن هناك ثلاثة أمور: قراءة وقارئ ومقروء. والقرآن هذا قرآن باعتبار كذا وليس قرآنا باعتبار كذا، لأنه ذكر سؤالا، والسؤال هذا يأخذ بتلابيبه ولا يمكنه أن يتخلص منه. وهذا الذي ذكره هذا كله تلاعب بالألفاظ، لا ينجيه في المسألة من شيء. يقول المسلمون لما يذكرون القرآن لا يعلمون إلا هذا القرآن، وعلى كلامهم اكتشفنا أن هناك قرآن آخر، أيضا قرآن آخر ليس مخلوق وقرآن مخلوق، مع أن المسلمين لا يتحدثون إلا عن هذا القرآن، أليس كذلك؟ وعلى ضوء تفصيلاتكم اكتشفنا أن هناك قرآن آخر ليس مخلوقا وقرآن مخلوق، فأورد على نفسه سؤالا ثم أجاب عنه بهذا التفصيل، أن القرآن يأتي بالمعنى المصدري ويأتي بمعنى القاري ويأتي بمعنى المقروء، وأنه قرآن بهذا الاعتبار وليس قرآنا بهذا الاعتبار. حتى ولو ذكرت 100 احتمالات فنحن لا نعرف القرآن إلا هذا القرآن، وهذا كلام الله عز وجل، وهذا الذي أنزله الله عز وجل على رسوله وحيا، وهذا الذي ظهر من الله عز وجل، وهو الذي سمع منه جبريل، وأنزله جبريل إلى محمد، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، والصحابة سمعوا ممن؟ وليس هناك إشكال في كونه منزلا. لأن هذا الإشكال لماذا يأتي؟ يأتي لما نسلط عليه قواعدهم، ونحن نقول لا كرامة لقواعدكم لأنها هي التي أضلتكم. واضح يا شباب؟ في المجمل عرفنا أن أشهر الأقوال في صفة الكلام وخاصة في القرآن ثلاثة أقوال. ابن أبي العز ذكر تسعة أقوال في كلام الله عز وجل في صفة الكلام. نحن نقول أهمها ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الجهمية والمعتزلة أن الله عز وجل لا يتصف بأي صفة وبالتالي ليس موصوفا بصفة الكلام. وأما القرآن الذي نتلوه فهو مخلوق كسائر مخلوقاته. أين خلقه؟ الجهمية يقولون خلقه في أي موضع، المعتزلة يقولون خلقه في قلب جبريل أو في حالة موسى في الشجرة. هذا قول المعتزلة. والمعتزلة كما تعرفون كانوا هم بطانة المأمون. المأمون كان والده قد أبعده من مركز الخلافة لأنه كان يريد أن يسلم الخلافة لأخيه الأصغر وهو الأمين، والمأمون أعطاه خراسان وقال له لك خراسان وأرسله إلى هناك، وكان يسكن في مرو الآن في تركمانستان. طبعا هناك الجهمية والمعتزلة كثر هناك، تشرب هذه البدع. فلما جاء إلى بغداد وصار خليفة أيضا كان من حوله هم معتزلة، أمثال المريسي وبرغوث وضرار، هؤلاء كانوا هم حاشية المأمون. وأيضا المأمون من أعماله المعروفة أنه أنشأ بيت الحكمة لترجمة الكتب الفلسفية، والمترجمون كلهم كانوا زنادقة، كانوا نصارى، وبعض من ليس من أولئك كانوا زنادقة، منهم ابن المقفع المعروف. وهؤلاء كانوا أقنعوا المأمون أنه إذا لم نقل أن القرآن مخلوق ما نستطيع أن نحاج النصارى. القصة طويلة، فأقنعوه على أن هذا القرآن مخلوق. فلما اقتنع يعني أعلن أن هذا هو رأيه، ولكنه لم يبدأ بالتشدد. في بداية الأمر لما سمع عن هذه القصة الإمام عبد العزيز الكناني، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، ذهب إلى بغداد وصلى في الجامع هناك، جامع المنصور، واتفق مع ولده. طبعا كتابه كتاب الحيدة، هذا الكتاب يعني من أجمل الكتب، أوصيكم بقراءته، مطبوع. هو اتفق مع ولدي، قال له أنت صلي في هذاك الركن وأنا سأكون في هذا الركن. وبعدما صلى قام وسأل ولده، قال له ماذا تقول في القرآن؟ القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق إلى آخره، فأخذ. وهذا الذي هو كان يريده. فطلب المناظرة، ومن الذي كان يناظره؟ بشر البريسي. بشر المريسي لما أفحمه، طبعا اشترط في البداية، اشترطوا وقبلوا الشرط أن الاستدلال سيكون من صريح النصوص، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يستطع المريسي يعني ما له للنصوص. فذكر المريسي، ذكر كلامه ابن أبي العز هنا، قال له يا أمير المؤمنين، طبعا معنى كلامه، نطلب منه أن يرفيني عن النصوص وتكون المناظرة بالمعقول، وإن لم يرجع عن كلامه الساعة فدمي هدر. الكناني رحمه الله قبل كلامه، قال نعم نتفق. فقال له طيب أنت تسألني أو أنا أسألك؟ يقول عبد العزيز قال لي اسأل أنت. يقول طمع فيني، وتوقع أن عبد العزيز في المعقولات لا يكون. فقال له أنا أسألك في صفة الكلام، أنت تقول أن الكلام مخلوق، أين خلقه الله عز وجل؟ هل خلقه في نفسه أو خلقه قائما بذاته بنفسه أو خلقه في غيره؟ قال أجب. هذا قال هو مخلوق. هذه الحيدة كثيرة، فلذلك الرسالة سميت الحيدة، لأنه يسأله هنا وهذاك يجيبه من هنا. ها؟ فلما تضايق الخليفة، الخليفة رأى أن الخبيث ما عنده جواب، فقال لعبد العزيز أجب أنت، فهو انقطع. قال هو إن قال أن القرآن الله عز وجل خلقه في نفسه فهذا لا يمكن، لأن الله عز وجل يكون محلا للمخلوقات، فهل هناك مخلوق في نفس الله عز وجل؟ مخلوق طبعا هم عندهم قضية حلول الحوادث هي من ترهاتهم أيضا، ولكن المخلوق الله عز وجل خلقه وخلقه في نفسه هذا لا يمكن. ولا يمكنه أيضا أن يقول أن الله عز وجل خلقه قائما بنفسه، لأن الكلام لا يقوم إلا بغيره، أليس كذلك؟ ولا يمكنه أيضا أن يقول أن الكلام هذا القرآن خلقه في غيره، لأنه على هذه الصورة يكون كل الكلام الذي خلقه الله عز وجل في زيد وفي عمر وفي محمد وفي غيره يكون كلام الله عز وجل، وهذا أيضا لا يمكن أن يسلم به. الكلام الذي نحن نتكلم به ليس مخلوقا لله عز وجل؟ يكون القرآن مثله، إذن يكون الكلام كله لله عز وجل، وهل تسلم به يا مريسي؟ لا. إذن كيف يكون هذا مخلوقا؟ أين خلقه؟ انقطع المدرسي، انقطع مرارا، وهذا كان قبل أن يبدأ في التشدد، قبل أن يبدأ المأمون في فرض القضية على الأمة، وكانت بداية. ولكنه لما ذهب للغزوة في آخر عمره ومن هناك لم يرجع، طبعا توفي رحمه الله وهو في الغزو، من هناك أرسل الخطاب إلى بغداد بإلزام الجميع بهذا القول، ومن لا يجيب إن كان موظفا يفصل وإن كان كذا يعذب. طبعا أجاب الجميع باستثناء ثلاثة منهم الإمام أحمد، فأمر بإحضاره إلى هناك، لأنه كان في طرسوس. طرسوس هذه يبدو أنها في أظنها في أطراف شمال سوريا أو جنوب تركيا، هناك كانت من ثغور المسلمين، والمأمون كان ذهب للجهاد هناك. حمل الإمام أحمد إلى هناك، وكان الإمام أحمد قد دعا الله عز وجل أن لا يلتقي به، توفي وهو في الطريق، والإمام أحمد في الطريق. هذا مذهب المعتزلة، هم يرون أن الله عز وجل لا يتصف بأي صفة من تلك الصفات، صفة الكلام لا يتصف بصفة الكلام، وبالتالي ما تظنونه كلاما لله عز وجل هذا مخلوق من مخلوقاته. المذهب الثاني هو مذهب أهل السنة. أهل السنة يرون أن الله عز وجل متصف بكل ما وصف الله ما وصف به نفسه، من ذلك صفة الكلام، والقرآن من كلام الله عز وجل، وبالتالي هو من صفته وليس مخلوقا من مخلوقاته، وهناك فرق بين كلامه وبما يكون بكلامه. الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، الخلق هو المخلوق، والمخلوق هذا يكون بكلامه. وهذا من الأدلة التي ذكرها الإمام أحمد في نفس المناظرة، ألا له الخلق والأمر. الخلق يكون بكلام الله عز وجل، إنما أمرنا إذا أردنا، إنما أمرنا إذا أن يقول له كن فيكون. الذي يكون هو المخلوق ويكون بكلام الله عز وجل. هناك فرق بين كلامه وبين ما يكون بكلامه الذي هو المخلوق. هذا مذهب أهل السنة، أن القرآن ليس مخلوقا وهو صفة من صفاته، لأنه من كلام الله عز وجل. كما ذكرنا الكلابية، ابن كلاب جاء للتوفيق ليرفع الخلاف بين الأمة. ذكر بعض المتعلمين في هذا العصر، ذكر طبعا هذا ذكره أيضا الكوثري، كثير من الناس ممن يعني يزعمون أنهم باحثون وكذا، لما تتعمق في بحوثهم يرجع إلى الكوثري، لأن الكوثري هذا كان فتنة يعني. الكوثري ذكر وغيره أيضا أن الأمة لو سلمت لابن كلاب، لو قبلت كلامه، كانت قد استراحت من هذا الخلاف الطويل العريض الذي لازلنا نعيشه، الذي لازلنا نعيشه. ابن كلاب ماذا قال؟ قال الكلام حقيقة في المعنى، أما اللفظ فليس من كلامه. طيب هذا القرآن ماذا تقول عنه يا ابن كلاب؟ الأوائل ما كانوا يصرحون بأن هذا القرآن مخلوق، ولكنهم كانوا يقولون اللفظ والملفوظ المرتب بهذا الترتيب المجزأ بسور وآيات هذا مخلوق، هكذا كانوا يقولون. ولكن المتأخرين كما قلت لكم ذكروا أنه مخلوق، وهم يذكرون أيضا في كتبهم، يقولون هذا لا يذكر عند العوام ولكنه يذكر في مقام التعليم، لا يقال للعوام أن القرآن مخلوق، لأن هذه المسألة اشتهرت عن المعتزلة، وسيقولون أنت أيضا معتزلي، فيقولون هذه المسألة لا تذكر عند العوام وإنما تقرر في مقام التعليم. قال الألفاظ مخلوقة وكلام الله عز وجل الذي هو في النفس ليس بمخلوق. فلذلك كثير مما يذكره الإمام الطحاوي هنا هو للرد على الكلابية. أما المعتزلة فكما قلت مذهبهم مكشوف ومعروف. وأنزله، يعني كونه منزلا على مذهب الكلابية غير متصور، ففيه رد عليهم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، هذا أيضا رد على من يقول إنه مجاز. قلت لكم الذي يقول مجاز هم المعتزلة وأيضا هم الكلابية، كثير منهم صرحوا بالنسبة للكلابية، صرحوا بأن القرآن ينسب إلى الله عز وجل مجازا أو من قبيل الاشتراك اللفظي، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. كل هذا التفصيل للرد على الطائفتين، على المعتزلة وعلى الكلابية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. بالنسبة للمعتزلة وللكلابية هناك شبهة، لأجل هذه الشبهة ما نستطيع أن نقول أنهم يقولون أنه كلام البشر. هذه الشبهة أنه كلام الله عز وجل، وهذه النسبة مجازا، وهذه النسبة للتشريف، يعني هذه الشبهة تجعلنا نقول كما ذكر شيخ الإسلام أنهم قالوا بنصف قول المشركين. شيخ الإسلام ذكر أن الأشاعرة قالوا بنصف قول المشركين، لأن المشركين قالوا هذا قول البشر. وهم أيضا قالوا اللفظ من البشر، لأن إذا كان الكلام حقيقة في الكلام النفسي فماذا تقولون في القرآن؟ ذكر الباقلاني، وهو الإمام المعروف، ذكر الباقلاني في كتاب الإنصاف، كتاب الإنصاف مطبوع بتحقيق الكوثري، ذكر فيه أنه إما هذه العبارات، هذا التعبير، إما من جبريل وإما من محمد. فما نقرأه معتقدين على أنه كلام الله عز وجل، هذا عند الباقلاني وأصحابه هذا التعبير ممن؟ من جبريل أو من الإمام الطحاوي يعرض بهم، يقول كلامكم يؤدي إلى شيء من هذا، لأن في الخلاصة التعبير لم يكن من الله عز وجل، كان ممن؟ على كلام المعتزلة أن الكلام حقيقة في اللفظ يكون كلام البشر، لأن اللفظ هو هذا اللفظ من المخلوق، أليس كذلك؟ والكلابية أيضا قريبين منهم. الإمام الطحاوي رحمه الله يعرض بهم كلهم، وقد ذمه الله وعابه وأورده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أورد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ يقول ما الفرق؟